القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قيل إن بيوت الشعر أربعة: فخر ومديح وهجاء ونسيب. وكان جرير أفحل شعراء الإسلام في الأربعة، أي أقواهم وأفضلهم. فالفخر قوله: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. والمديح قوله: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. والهجاء قوله: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. والنسيب قوله: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. في ختام كتاب الإمتاع والمؤانسة يقول مؤلفه أبو حيان التوحيدي للوزير أبي عبد الله العارض: أيها الوزير، مر بالصدقات فإنها مجلبة السلامات والكرامات، مدفعة للمكاره والآفات. واهجر الشراب وأدم النظر في المصحف، وافزع إلى الله في الاستخارة وإلى الثقات بالاستشارة، ولا تبخل على نفسك برأي غيرك، وإن كان خاملا في نفسك قليلا في عينك، فإن الرأي كالدرة التي ربما وجدت في الطريق وفي المزبلة. وقل من فزع إلى الله بالتوكل عليه وإلى الصديق بالإسعاد منه إلا أراه الله النجاح في مسألته والقضاء لحاجته. والسلام. من المأثور من حكمة أفلاطون هذه الأقوال: الدليل على ضعف الإنسان أنه ربما أتاه الخير من حيث لا يحتسب والشر من حيث لا يرتقب. لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. إذا أعجبك ما يتواصفه الناس مما ظهر من محاسنك، فانظر فيما بطن من مساويك، ولتكن معرفتك بنفسك أوثق عندك من معرفة الناس بك. ينبغي للعاقل أن يكون رقيبا على نفسه، فيستعظم خطأه ويستصغر صوابه، لأن الصواب داخل في شرط إنسانيته، والخطأ مغير لما استقر في نفوس الناس منه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.